الصفحة 62 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إليه كل تدبير، وبقدرته إظهار ما يريد، لا مانع له من شيء ولا كفء له بوجه. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا تطمئن القلوب بالاتكال على الله؟ الوقفة الثانية. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال فضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. تفسير البغوي. السؤال: ما المراد بحسن العمل؟ الوقفة الثالثة. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإنما أمر بالنظر مرتين، لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا أمر بإعادة النظر في السماوات؟ الوقفة الرابعة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: زينة السماء ورجوم الشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. تفسير ابن جزي. السؤال: عدد فوائد النجوم. الوقفة الخامسة. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدا إلا بعد أن ينذره في الدنيا. تفسير الشنقيطي. السؤال: ما الذي يدل عليه سؤال خزنة النار لأفواج جهنم: ألم يأتكم نذير؟ الوقفة السادسة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ووجه تقديم السمع على العقل لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذرون، ثم يعملون عقولهم في التدبر فيها. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدم السمع على العقل؟ الوقفة السابعة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقدم المغفرة تطمينا لقلوبهم، لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه، ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظيم. فكان الكلام جاريا على قانون تقديم التخلية على التحلية. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدمت المغفرة على الأجر الكبير في الآية؟ معاني الكلمات: طباقا، بعضها فوق بعض من غير مماسة. فطور: شقوق وصدوع. خاسئا: ذليلا صاغرا. حسير: متعب كليل. رجوما للشياطين: شهبا محرقة لمستريقي السمع من الشياطين. شهيقا: صوتا منكرا. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم اجعل عملي خالصا صوابا، ثم تحرى السنة في كل ما تعمله. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. العمل الثاني: تأمل في خلق النجوم، ثم احمد الله على أن منع الشياطين من استراق السمع لئلا يفتنوا الخلق. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. العمل الثالث: قل اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. التوجيهات: التوجيه الأول: الحث على قراءة سورة الملك كل ليلة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. التوجيه الثاني: تعظيم الله جل وعلا في كل أمر من الأمور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. التوجيه الثالث: عقوبة مخالفة الأنبياء وما أعد الله لمخالفيهم من العذاب والتوبيخ. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.